الحمد لله. روى الإمام البخاري رحمه الله أن علقمة لما دخل الشام قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فوفقه الله إلى مجالسة أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه. إذا صدقت النية وكان هناك دعاء خالص لله سيأتي الأخ الصالح والجليس الطيب وتحصل الاستفادة والعلاقة الإيمانية.